سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى سبحانه اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. عفوك ورضاك يا رمضان. جاء معطرا بالباب. رمضان رمضان رمضان جاء معطرا بالباب. فارحم إلهي فارحم إلهي فارحم إلهي فارحم إلهي ذلة بركابي. القلب يسعى نحو بابك راضيا القلب يسعى نحو نحو بابك راضيا، القلب يسعى نحو بابك راضيا، يبغي المثابة في رضا التواب. رمضان باب العفو فيك مفتح، رمضان رمضان باب العفو فيك مفتح، ريان يجري في نداه رحابي ومحمد ومحمد ومحمد يهدي العباد لشرعه، ومحمد يهدي العباد لشرعه، نعم الدليل بآية وكتاب. صوموا تصحوا من حديث المصطفى، صوموا تصحوا من حديث المصطفى، والبدر يهتف عاطرا سحابي، والبدر يهتف عاطرا بسحابي، صوموا تصحوا من حديث المصطفى، والبدر يهتف عاطرا بسحابي. رمضان رمضان رمضان يا شهر التكافل، إنني أسعى لخير. رمضان يا شهر التكافل، إنني أسعى لخير في يديك ببابي. رباه فاقبل صومنا وقيامنا، فاقبل صومنا وقيامنا، رباه فاقبل صومنا وقيامنا، وامنح فؤادي وامنح فؤادي رحمة بمثابي. رباه فاقبل صومنا وقيامنا وامنح فؤادي وامنح فؤادي رحمة بمثابي. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا ابن عبد الله، يا خير خلق الله، يا سيدي، يا شفيعي، يا محمد. يا خير من شرف الثرى بجبينه، يا خير من شرف الثرى بجبينه عند السجود لعزة العلام. أنت المؤمل في الشفاعة كلها، ولك المحبة عند كل مقام. أنت المؤمل في الشفاعة كلها، ولك المحبة عند كل مقام. بك أهتدي، بك أقتدي، بك أرتجي، يا واصل الأرحام. وعليك يا طه صلاتي دائما مشفوعة مني بألف سلام. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، الشمس يسطع في النهار ضياؤها، ويغيب ضوء الشمس عند المغرب. الشمس يسطع في النهار ضياؤها، ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد والضاءة عبر الزمان

المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد بعد فاصل من الدعاء والابتهال.